ويلقون فيها فحية وسلاما. ويلقون فيها فحية وسلاما خالدين فيها حسنة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وجعلنا للمتقين إماما. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Thank you. وما أدراك ما الطارق Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله.